الحديث 60 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم رحمه الله ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. قوله أشد تعاهدا في رواية ابن خزيمة أشد معاهدة، ولمسلم من طريق حفص عن ابن جريج وما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. والتعاهد والتعهد الاحتفاظ بالشيء والملازمة له، ومنه أن حسن العهد من الإيمان وأصله من تجديد العهد به، ومنه قوله تعاهد ولدي. وهذا الحديث يرد قول من قال من أهل اللغة تعهدت ضيعتي، ولا يقال تعاهدت، بل لا بأس بالإتيان بهذه اللفظة أو تلك. وفي الحديث دليل على عظم فضل ركعتي الفجر، وأن المحافظة عليهما أشد من المحافظة على غيرهما. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتركهما حضرا ولا سفرا، وعلى أنهما سنة ليست واجبتين، وبه قال جمهور العلماء. وحكى ابن أبي شيبة عن الحسن البصري رحمه الله أنه ذهب إلى وجوبهما، وذكره البرغياني عن أبي حنيفة أنها واجبة، أو ذكر المرغياني عن أبي حنيفة أنها واجبة، وفي جامع المحبوب عن أبي حنيفة أنه قال لو صلى سنة الفجر قاعدا بلا عذر لا يجوز، وهذا شأن الواجب. أما السنة فمعلوم أن الإنسان يمكن أن يصليها وهو جالس حتى وإن كان قادرا على الإيه؟ القيام. فإذا كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول أنه لو صلى سنة الفجر، يعني من بين سائر النوافل لو صلاها وهو قاعد مع قدرته على القيام لا يجوز، فكأنه أنزلها هنا منزلة الإيه؟ منزلة الفرض. لكن معروف أن أبو حنيفة رحمه الله تعالى يفرق بين الفرض والواجب، فالواجب عنده ما أمر به على سبيل الإلزام، ولكن بحديث أحد بدليل ظني كما يقولون. فلهذا أشار بقوله المتقدم إلى وجوب سنة الفجر. نعم. والصواب عدم الوجوب لقولها رضي الله تعالى عنها على شيء من النوافل، ولأنه صلى الله عليه وسلم ساقها مع سائر السنن في حديث المثابرة، أي من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة. قال أبو عمر بن عبد البر هذا يدل على أنهما أوكد من الوتر، لأن الوتر من صلاة الليل، فإنما هو وتر صلاة الليل، وصلاة الليل نافلة بإجماع المسلمين. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا ومواظبة وإسراعا إلى ركعتي الفجر منه إلى سائر النوافل دل على تأكيدها. وإنما تعرف مؤكدات السنن بمواظبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها، لأن أفعاله كلها سنن صلوات الله وسلامه عليه، ولكن بعضها أوكد من بعض. وسبق أن ذكرنا كلام ابن دقيق رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وكيف أن السنة مع القطع بكونها سنة، إلا أن درجات هذه السنن تتفاوت باعتبارات. فإذا كان الحديث الدال على السنة حديثا صحيحا قولا وواظب النبي صلى الله عليه وسلم على العمل بمقتضاه فعلا، فهذا أقوى من السنة التي دل عليها حديث صحيح وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم حينا وتركها أحيانا أو تركها في بعض الأوقات. وهذا وذاك أقوى من أن يكون الدليل على هذه السنة حديث حسن سواء لذاته أو لغيره ونحو ذلك. قال وإنما تعرف مؤكدات السنن بمواظبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها، لأن أفعاله كلها سنن صلوات الله وسلامه عليه، ولكن بعضها أوكد من بعض، ولا يوقف على ذلك إلا بما واظب عليه وندب إليه منها. لكن مسألة المواظبة هذه درجة من درجات من درجات السنة. نعم. واستدل بعضهم على تأكيدها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لها حين نام عن صلاة أو على صلاة الفجر، حين نام عنه كده شيخ عمرو ولا نام على تمشي نام على هي نام عنه مشهور نام عنه لكن هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. طيب. واستدل بعضهم على تأكيدها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لها حين نام عن صلاة الفجر، ولم يقض شيئا من السنن غيرها بعد انقضاء وقتها. قلت بل قضى غيرها، ومن ذلك قضاؤه صلى الله عليه وسلم الركعتين اللتين بعد الظهر بعد صلاة العصر كما تقدم. لكن هنا مشكلة دائما ما أشير إليها أو أنبه عليها، وهي أن الفقهاء للأسف كثيرون منهم ينقل بعضهم عن بعض دون أن يتثبتوا من صحة ما ينقلون. فتجد مثلا الفقيه من هؤلاء يقول وممن قال بهذا القول من الصحابة فلان وفلان وفلان، وممكن يعد 13 من الصحابة، وعند مراجعة هذه الأثار لا تكاد تجد أثرا واحدا ثابتا، فتضطر أنت 10 من الصحابة يقولون بهذا القول لمجرد أنه نقلوا، وهو ما نقلوا إلا ثقة بالكتاب اللي نقل منه أو عن المذهب اللي نقل منه. فدي مشكلة، فأنبه كثيرا عليها، أن يجب على طالب العلم أن يتنبه لهذه الجزئية ويراجع بنفسه هذه المنقولات هل هي ثابتة أو ليست ثابتة. هنا ابن عبد البر رحمه الله تعالى رغم ما يغلب عليه من استعمال الآثار والاستدلال بها، إلا أنه وقع فيما وقع فيه الفقهاء، وقال إن يعني طبعا عندنا مشكلة أخرى وهي مسألة الاعتقاد قبل الاستدلال. فتجد الفقيه التابع لمذهب معين يحاول بقدر الإمكان أن يدلل على صحة القول اللي ورثه عن المذهب، فيقول طيب سنة الفجر آكد السنة وهي أوكد من الوتر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها ولم يقض غيرها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قضاها ولم يقض غيرها، هذا بالتحقيق ولا بمجرد نصرة القول؟ الظاهر أنه نصرة للقول، وإلا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين اللي هما بعد صلاة الظهر، وقضى أيضا الوتر، بل قال من نام عن وتره أو عن ورده من الليل فقضاه فيما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يعتكف العشر الأواخر من رمضان قضاها في شوال. الله سبحان الله، يعني إذا كان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أثبت أو إذا عمل عملا أثبته، في سنة فاتته لسبب أو لآخر كان يقضيه، وهذا ليس في الصلاة فقط بل وفي وفي غيرها. فكيف يشترى على مثل هذا القول ويقال إن سنة الفجر فقط اللي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم لا قضى غيره، وبالتالي هذا الكلام مردود. وليس معنى انك ذكرت سنة الظهر فقط يبقى هي التي قضاها فقط، يعني لأن واحد يقول طيب هي وسنة الظهر ايه من السنة المؤكدة؟ لا، عادة النبي صلى الله عليه وسلم قضاء كل النوافل التي كانت تفوت. نعم. قال النووي رحمه الله: وقد يستدل به لأحد القولين عندنا في ترجيح سنة الصبح على الوتر، لكن لا دلالة فيه، لأن الوتر كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتناوله هذا الحديث، لأن هي بتقول إيه؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. فلو قلنا بأن صلاة الوتر كانت نافلة، يبقى إذن كانت نافلة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن إيه؟ بالفعل سنة الفجر ها أكد منها. لكن لو قلنا أن قيام الليل ومنه الوتر كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا الحديث أو هذه المسألة خرج عن محل الاستدلال بالإيه؟ بالحديث. الحديث يتكلم عن النوافل، فإذا كانت صلاة الليل واجبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنها الوتر، يبقى خرج عن حد إيه؟ النوافل التي تكلمت عنها عائشة رضي الله تعالى عنها. وقال ابن دقيق: فيه دلالة على تأكد ركعتي الفجر وعلو مرتبتها في الفضيلة. وقد اختلف أصحاب مالك، أعني في قوله أنهما سنة أو فضيلة، بعد اصطلاحهم على الفرق بين السنة والفضيلة، وذكر بعض متأخريهم قانونا في ذلك، وهو أن ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم مظهرا له في جماعة فهو سنة، وما لم يواظب عليه وعده في نوافل الخير فهو فضيلة، وما واظب عليه ولم يظهره وهذا مثل ركعتي الفجر ففيه قولان، أحدهما أنه سنة والثاني أنه فضيلة. واعلم أن هذا إن كان راجعا إلى الاصطلاح فالأمر فيه قريب، لأنهم كما يقولون لا مشحة في الاصطلاح، وكل مذهب يمكن أن يكون له اصطلاح إيه خاص. هؤلاء يفرقون بين السنة المؤكدة وغير المؤكدة، والبعض يفرق بين المستحب وبين السنة وبين الفضيلة وبين الكرامة، ويجعلون لكل مسمى من هذه المسميات تعريف ايه؟ تعريف خاص. لكن هل ده من المتفق عليه ام هو خاص بمذهب او عالم من العلماء؟ اذا كان خاصا بمذهب فلا حرج، ولكن المهم ان نعرف دلالة هذا اللفظ او هذا الاصطلاح قبل ان ننسبه الى اخرين بحجة الاشتراك في المسمى. قال: واعلم ان هذا ان كان راجعا الى الاصطلاح فالامر فيه قريب، فان لكل احد ان يصطلح في التسميات على وضع يراه، وان كان راجعا الى اختلاف في معنى فقد ثبت في هذا الحديث تأكد أمر ركعتي الفجر بالمواظبة عليهما ومقتضاه تأكد استحبابهما فليقل به، ولا حرج على من يسميهما سنة، وإن أريد أنهما مع تأكدهما أخفض رتبة مما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مظهرا له في الجماعة، فلا شك أن رتب الفضائل تختلف. وهذا صحيح، ولكن هل مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذا النفل أو هذه السنة في جماعة يدل على أنها أفضل من سنة أخرى واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نقول المواظبة في حد ذاتها ترفع هذه السنة درجة وتجعلها في أعلى درجات الإيه؟ السنة. دل عليها حديث صحيح وواظب عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين فضلها، فهنا تصبح ايه؟ من اعلى السنن درجة. لكن عندنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح في رمضان في جماعة في بعض ايام، هل هذا يجعلنا نقول انها اكد من سنة الفجر؟ لماذا؟ أن لم يواظب عليها في جماعة. صحيح قد يقول قائل نعم لم يواظب عليها في جماعة ولكن لعلم، والعلة زالت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أما إنه لم يخف علي صنيعكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم. طيب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد هناك مجال للقول بالإيه؟ بالفرضية لانقطاع الوحي، فهل نواظب عليها طول العام؟ واحد قد يقول هذا الكلام، ولكن لمنع النبي صلى الله عليه وسلم من المواظبة عليها خشية أن تفرض. والنبي صلى الله عليه وسلم مات والوحي انقطع، فهذه العلة انتفت. بما نجيب عن ذلك؟ لا لا لا، أنا أتكلم الآن لماذا لم نقل بمشروعية صلاة القيام جماعة طول السنة؟ طيب نقول لو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وهم أفهم للنصوص من أي أحد جاء بعدهم، فضلا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج خرج في رمضان، فلو كان القيام في غير رمضان في جماعة مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مر في غير رمضان. واضح؟ إذا هو الآن خص رمضان بإمامة المسلمين يومين أو ثلاثة وانقطع خشية أن تفرض عليه، لكن هل خرج مرة واحدة أو صلى جماعة صلاة الليل جماعة على نحو ما تصلى صلاة الايه التراويح في غير رمضان مرة واحدة؟ واحد يقول لك طيب ما حصل انه صلى جماعة، صلى خلفه ابن عباس، صلى خلفه ابن مسعود، وصلى خلفه حذيفة. نعم، هذه كلها امور تمت بلا ترتيب سابق او تداعي، هيا بنا نصلي الليلة الفلانية او كذا في جماعة للتشجيع على القيام او نحو ذلك. وان كان بعض العلماء المعاصرين يرى جواز ذلك للتحفيز على الطاعة، لكن لا تحد بأيام معينة ولا تتخذ عادة من باب هيا بنا نؤمن ساعة. وهذا قول الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى، لكن الأولى إن هي تترك لمثل الظروف التي حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن أنت دخلت المسجد وجدت بعض الإخوة جالسين يتكلموا بعد صلاة العشاء مثلا، طيب إخوة جزاكم الله خير، بدل ما نقعد نتكلم هيا بنا نصلي ركعتين سوا قيام ليل، هذا لا بأس به. واحد عندك في البيت قلت له قبل أن تنصرف نصلي ركعتين معا قيام ليل أو نحو ذلك، هذا لا بأس به، وهذا هو الأولى اتباعا، لكن لا نهمل قول العلماء في هذه المسألة وهو ما أشرت إليه آنفا. نحن كلامنا الآن نتكلم على فكان ماذا؟ صلى جماعة؟ نحن نتكلم عن الجماعة لا نتكلم عن القيام. في الأول كان يصلي في بيته، فلما تكاثروا على البيت لا يتصور أن البيت كان يسعهم، فخرج إليهم، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يخرج إليهم إلا لكذا، فكان خروجه في المسجد جماعة. يعني تقصد الجماعة هي دخلة في عموميات فضل الجماعة، أصلا دخلة في عموميات فضل الجماعة، مش وفعل الخير فقط، لا، فعل الخير ذات الصلاة، أصل الصلاة اللي هو قيام الليل، إنما صفة الصلاة دخلة في عموميات فضل الصلاة، فضل صلاة الجماعة، إنما أصل الصلاة خير. إنما احنا نتكلم الآن على الوصف اللي هي في جماعة له ذلك، لا ليس له ذلك. وهذا ما يعني أنا أظن أطلت النفس جدا في الكلام في هذه الجزئية لئلا نصل إلى هذه النتيجة التي تقولها الآن. لا يحكم بالبدعية، يعني مثلا هتفتح علينا مسألة الآن، قول الشيخ الألباني عليه رحمة الله في القبض بعد الرفع من الركوع إنه بدعة حجازية، هذا الكلام عندي غير مقبول، وإن كنت أرى إن الإرسال أرجح، أرى هذا، لكن أقول أرجح. القول الثاني داخل تحت عموميات دلالتها قوية، ومعنى ان انا اقول انا محتاج الى دليل خاص بهذا الفعل، هذه مسألة قد يعكر علينا ان كم من مسألة لم تؤخذ بدليل خاص وانما اخذ بعمومية، بل اصل الدين ومسائل كثيرة بل كل المسائل الحادثة نأخذها منين؟ بدليل خاص ولا بعموميات او الحقها بمسائل مشابهة او مكافئة لها؟ اذا ما يصلحش هنا ان انا اقول بدعة مع ان دلالة العموميات عليها واضحة، ما يصلحش هذا، وانما ندخلها في دائرة الراجح والمرجوح. اما الابتداع فهذا قول ايه؟ لانه مخالفة للضوابط اللي احنا بنتكلم عليها بان حصتين. قال وقد روي عنه عليه السلام انه قال صلوهما ولو طردتكم الخيل، يعني ولو كنتم في حال المسايفة فلا تفوتوا هاتين الركعتين، ولو كنتم في حال المسايفة الضرب بالسيوف يعني فلا تفوتوا هاتين الركعتين اللتين هما سنة الفجر. لكن الحديث ضعيف، رواه أحمد وأبو داود عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن زيد عن ابن سيلان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه به، وهذا إسناد ضعيف. ابن سيلان هذا قال الذهبي لا يعرف، وقال ابن القطان الفاسي حاله مجهولة، لأنه ما يحرر له اسم أو ما يحرر له اسمه، ولم نر له راويا غير ابن كنف يعني محمد بن زيد هذا، وله طريق أخرى واهية جدا عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا نحوه. وقوله ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أي ثوابهما خير من أن تحصل لك الدنيا بحذافيرها، ومعلوم أن الدنيا وما فيها متاع قليل يذهب عن الإنسان ويبقى عليه حسابه، وأما عمل الآخرة فإنه يثاب عليه، فذرة من ذرات الآخرة من حسناتها خير من متاع الدنيا بأكمله. قال المناوي رحمه الله تعالى في التيسير، أي نعيم ثوابهما خير من كل ما يتنعم به في الدنيا. وقال ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة، إنما كانتا خيرا منها لأن الدنيا فانية ونعيمها لا يخلو عن كدر النصب والتعب، وثوابهما باق غير كدر. وقال الملا عن القاري في المرقاة، أي ما في الدنيا من المال والجاه وما هو دنيوي لا الأعمال الصالحة الصادرة من عباده. وقال الطيبي إن حمل الدنيا على أعراضها وزهرتها فالخير إما مجري على زعم من يرى فيها خيرا، أو يكون من باب أي الفريقين خير مقاما، وإن حمل على الإنفاق في سبيل الله فتكون هاتان الركعتان أكثر ثوابا منهما. وقال النووي، أي خير من الدنيا ومتاعها، فتعقبه بعض فضلاء المالكية فقال فيه نظر، فإنه قد جاء في الحديث الآخر الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه الحديث، وخير هنا أفعل تفضيل، وهو يقتضي المشاركة في الأصل وزيادة كما تقرر، ولا مشاركة بين فضيلة ركعتي الفجر ومتاع الدنيا المخبر عنه بأنه ملعون، ويبعد أن يحمل كلام الشارع على ما شذ من قولهم العسل أحلى من الخل، إلا أن يقال إن المعنى ما يحصل من نعيم ثواب ركعتي الفجر في الدار الآخرة خير مما يتنعم به في الدنيا، فترجع المفاضلة إلى ذات النعيم الحاصل بين الدارين لا إلى نفس ركعتي الفجر ومتاع الدنيا كما في الإعلام، وهو ما أشرت إليه أو ذكرته أولا، والله تعالى أعلم. في أي شيء متعلق بهذا الحديث؟ ننتقل إلى باب جديد. طيب يعني هنقرأ ما قاله الشارح في الحديث الماضي. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ مسلم، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها المعنى الإجمالي، في هذا الحديث بيان لما لركعتي الفجر من الأهمية والتأكد، فقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكدهما وعظم شأنهما بفعله وقوله، حيث قالت: لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا ومواظبة منه على ركعتي الفجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهما خير من الدنيا وما فيها. ما يؤخذ من الحديث الاستحباب المؤكد في ركعتي الفجر فلا ينبغي إهمالهما، فضلهما العظيم حيث جعلا خيرا من الدنيا وما فيها، كون النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدهما أكثر من غيرهما، أن إهمال من أهملهما على سهولتهما وعظم أجرهما وحث الشارع عليهما يدل على ضعف دينه وحرمانه من الخير العظيم. فكيف إذا ترك صلاة الفجر أصلا؟ يعني إذا ترك السنة، الرجل بسام عليه رحمة الله يقول إن ده دليل على ضعف إيه؟ دينه. لأن بالحقيقة إن المرء كلما قوي إيمانه كلما ازداد حرصا على فعل الخيرات وتحصيل الحسنات،